استقراء آيات الكتاب من الفاتحة إلى سورة الناس. هذا الاستقراء أدى بنا إلى أن نصل إلى أن المقاصد القرآنية العليا الحاكمة إنما هي هذه الأمور الثلاثة، وهي الدعامة الأساس والأصيلة والكبرى التي نبني عليها فقه الأقليات، ثم إن شاء الله بعد أن تتأصل وتأخذ من بحوث العلماء ودراساتهم ومداولاتهم نصيبها الجاد، يمكن أن تصبح فقها للأكثريات إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وألقاكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة التي سوف أقدم بها بعض التفاصيل وأبين فيها منهجنا في بناء فقه الأقليات على هذه المقاصد القرآنية العليا الحاكمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. في محاضرتنا الأولى حاولت أن أتناول جانبا أو أهم جانب من جوانب أصول فقه الأقليات، وبينت أن أصول فقه الأقليات تقوم على المصدر الوحيد في كليته وإطلاقه وقطعيته وكونيته وإيكال الله سبحانه وتعالى له مهمة إنشاء أحكامه، أحكام الله تبارك وتعالى، والكشف عنها. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فإذا كتاب الله، وبينا أن هذا الأصل تنبثق عنه المقاصد العليا القرآنية الحاكمة، وحصرناها بمقتضى الاستقراء التام لآيات القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس بمقاصد ثلاثة، ألا وهي التوحيد، التزكية، العمران. وقلنا بأنه إضافة إلى الاستقراء فإن المعاني المعقولة تدفع أيضا إلى تبني هذه المقاصد القرآنية العليا الحاكمة الثلاث. وربطنا بين ذلك وبين الفعل الإنساني، وبينا أن الفعل الإنساني حاصل عملية تفاعل بين الطراف ثلاثة: الله الخالق وعالم غيبه وعالم أمره، الإنسان المخلوق المستخلف المكرم والذي أنيط به التوحيد والتزكية لنفسه والعمران لهذا الكون المسخر له. وقلنا إن القرآن المجيد يقوب بذلك بقراءة وفهم وتدبر بشري، ينطلق من الجمع بين القراءتين، قراءة الوحي وقراءة الكون، وأن الجمع بين القراءتين محدد منهاجي في غاية الأهمية، يحتاج إلى أن نحدد مبادئه وقواعده ومنطلقاته وكيفية تفعيله في عملية الأحكام والإنتاج الفقهي والقيام بالاجتهادات وتلبية حاجات البشرية التشريعية، وعدم ترك أي فراغ تشريعي بعد تفعيل هذه المقاصد القرآنية الحاكمة وفقا لمبدأ ولمحدد الجمع بين القراءتين. المقاصد القرآنية العليا الحاكمة لكي نقتنع جميعا بأنها ستكون قادرة بإذن الله على إنتاج فقه للأقليات بل وللأكثريات يلبي جميع احتياجاتها التشريعية ولا يترك فراغا على الإطلاق، والأخذ بهذه المنظومة لا يؤدي ذلك فحسب بل يؤدي إن شاء الله تعالى إلى جمع كلمة الأمة المسلمة وتوحيد كلمتها من جديد. النقطة الأولى التي تعالجها المقاصد القرآنية العليا الحاكمة انطلاقا من الجمع بين القراءتين التحديد الدقيق للعلاقة بين الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة. فالمنظومة الأصولية التي ورثناها والتي أنتج فقهنا عبر العصور بمقتضاها أوجدت نوعا من التراتب، فجعلت الكتاب الكريم المصدر الأول والسنة النبوية مصدرا ثانيا والإجماع ثالثا والقياس رابعا، ثم جاءت الأدلة التي سميت بالأدلة المختلف فيها، فكأنهم قالوا بأن هناك أدلة متفقا عليها وأدلة مختلفا فيها. وهذه التراتبية جعل الكتاب أولا والسنة ثانيا والإجماع ثالثا والقياس رابعا نجمت عن منطلقين فيهما نظر. المنطلق الأول أن بعض علمائنا قرروا في الماضي أن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية، فوجدوا أن آيات القرآن الكريم تعد 6200 وثمانية وثلاثين آية وثمانية وثلاثين آية 6238. فقالوا هذه نصوص متناهية يعني معدودة لا تكفي لتغطية الحاجة التشريعية للبشرية والوقائع في كل يوم تتزايد. والمقولة الخاطئة الثانية أنهم قالوا بأن القرآن المجيد حمال أوجه، وما دام القرآن حمال أوجه فلا بد من البحث عن أدلة أخرى رديفة لا تكون تابعة له ودائرة حول مداره، بل تكون أدلة في مرتبة دونه لكنها أدلة مستقلة عنه. فجاءوا بهذه التراتبية وقالوا بأن القرآن استدلوا بكلمة منسوبة إلى الإمام علي بن أبي طالب، وهي بعد التحقيق ومحاولة التخريج وجدناها مكذوبة لا تصح من أي طريق، لا عن الإمام ولا عن سواه، وإنما هي كلمة ترددت منذ وقت طويل وظل الناس يتداولونها هكذا أن القرآن حمال أوجه، وما دام حمال أوجه فنحن نحتاج إلى شيء يكون دقيقا ويكون كذا، وهذا خطأ فظيع وأمر فيه انحراف عن منهجية اتباع الكتاب الكريم ومنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فهم آياته وتأويلها وتفعيلها في الواقع المعيش. وثالثة الأثاثي التي جعلتهم يوجدون هذه التراتبية ما نقلوه مما سمي بحديث معاذ بن جبل، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرر إرسال معاذ إلى اليمن قاضيا أو واليا، وسأله بما تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. وهذا الحديث لا يصح بحال من الأحوال، لأن رواته مجاهيل غير معروفين. قيل إن من رواه أناس من أهل حمص، من هم؟ لم يسمهم أحد ولم يذكرهم أحد. ثانيا، لا يعقل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل هذا الكلام، وهو الذي أنزل الله عليه قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، هذا بلاغ للناس وهدى ورحمة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم تجد وقد أنزلت عليه هذه الآيات كلها تنبئه أنه سوف يجد ما يريد في كتاب الله؟ وقد تناقلوا عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا والله لو أردت أن أجد أي شيء في كتاب الله لوجدته. فقال أحدهم أو تستطيع أن تجد لي عقال بعيري الذي أضعته في كذا في كتاب الله؟ طبعا هذا سؤال مما يثار للإحراج. فقال الرجل نعم، فقال وأين؟ قال يقول يا بني إنها إن تك حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول هذا فهو يعلم أين عقال بعيرك وأين كذا وأين كذا إلى آخر. فمن أين جاءت هذه؟ جاءت من أن القرآن المجيد فيه مكنون وفيه كليات وفيه عمومات. هذه الكليات من فقهه الله فيها فإنه يستطيع أن يواجه فيها كل ما يمكن أن يجد من وقائع. تريليونز، بلايين الوقائع يمكن أن يجد لها أحكاما في كليات القرآن وظاهر عموماته وقواعده وما إلى ذلك. ولكن إذا أردنا الدليل الجزئي أن يكون هناك لكل واقعة مثل هذا البدوي الذي سأل عن عقال بعيره أن يكون له دليل مباشر، لا بطبيعة الحال. ولكن دائما القواعد الدستورية قديما وحديثا تعتمد على أنها قواعد كبرى تشمل جزئيات لا عدد لها. فالعلاقة بين الكتاب والسنة، المفروض أن الله سبحانه وتعالى قد نسب السنة إلى نفسه، فقال دائما في القرآن الكريم نجد سنة الله ولن تجد لسنة الله تحويلا ويبين لكم سنن الذين من قبلكم. سنة الله في الذين خلوا من قبل. فالسنة تأتي مضافة في القرآن الكريم إلى الله تبارك وتعالى، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول الجميع من القائلين بحجيتها قالوا إنها وحي، وبالتالي فهي إذن سنة الله. وما دامت سنة لله سبحانه وتعالى فإذن القرآن مهيمن ومصدق عليها، وهو الذي يضبط حركتها. فلا تدور السنة إلا في مدار القرآن، ولا تصوغ أحكاما خارج دائرة القرآن، ولكنها تبين بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسدد بالوحي الإلهي، تبين كيفية تفعيل آيات الكتاب القرآني وتأويلها في واقع يعيشه الناس. ولا نعني بالتأويل ما يقابل التفسير، ولكننا نعني ما أراده الله تبارك وتعالى بقوله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. تأويله أي تفعيله في واقع، بحيث يصبح واقعا مشاهدا يلمسه الناس. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر باتباع هذا القرآن، اتبع ما أوحي إليك من ربك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها وأنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. فهذا هذا هذا الكتاب الكريم هو ما كان يطبقه ويفعله في الواقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فقد كان في بعض الأحيان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، يصلي أمام الناس بناء على أمر الله تعالى أقيم الصلاة. والقرآن الكريم قد بيّن لنا الوضوء وبيّن لنا الاغتسال وبيّن لنا النجاسات وبيّن لنا ركوع وسجود وقراءة وإخبات وخشوع وصلاة واستقبال قبلة وطهارة وما إلى ذلك. فجميع التفاصيل موجودة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بتطبيقها ووضعها في سياق محدد لكي يتعلم الناس منهم منه عليه الصلاة والسلام كيف يتبعون الكتاب الكريم وكيف ينفذون آياته وما جاء به. فالفصل بين الدليلين أو القول بأن السنة دليل ثاني هذا خطأ وغير صحيح ولا ينبغي الاستمرار فيه، وإنما هي الدليل التفعيلي التطبيقي في الواقع لآيات الكتاب الكريم، وأن السنة لها أصل في القرآن الكريم، وأن ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نص الإمام الشافعي وغيره إنما سنه بأصل من الكتاب الكريم، وينص الإمام الشافعي في الرسالة فيقول إنه ما من نازلة تقع إلا وفي كتاب الله الدليل عليها. وما دام الأمر كذلك إذن فلا نحتاج إلى هذه التراتبية التي أدت بنا أولا إلى تكثير الأدلة، ثانيا إلى إضعاف الدليل القرآني وتحويله إلى مجرد شاهد يستدل به الفقهاء لتعزيز ما ذهبوا إليه لا لإنشاء الحكم، في حين أن القرآن الكريم هو المصدر المنشئ والكاشف. سأعود إلى ضبط العلاقة بين الكتاب والسنة لكي لا يكون هناك خلل في النظرة في محاضرة لاحقة، ولكن حسبنا الآن أن ندرك أن الأخذ بأصل المقاصد العليا القرآنية الحاكمة سوف يعالج هذه الإشكالية، إشكالية الفصل بين الكتاب والسنة وتحويل كل منهما إلى دليل يمكن أن يستقل عن الآخر، بدلا من حالة التكامل التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فالقرآن يحمل الأصل والسنة تحمل التفريع والتطبيق في الواقع الذي يعيشه الناس. وفي هذه الحالة يكون المراد بالبيان النبوي في نظرية البيان في القرآن الكريم وفيما ذكره الأصوليون أن هذا البيان إنما هو بيان التطبيق والتفعيل في الواقع، لأنه هو الذي يؤدي إلى بيان الكيفية وبيان الجوهر، ويهيئ الناس إلى أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتبعوه الاتباع المناسب. المقاصد القرآنية العليا الحاكمة لا تعد مقاصد كلية إلا إذا جاءت بها رسالات الأنبياء كافة. لماذا؟ إذا استعرضنا رسالات الأنبياء كلهم من نوح إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل من آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نجد أن جميع هذه الرسالات دون استثناء قد جاءت بهذه المقاصد العليا الحاكمة التي جددها القرآن الكريم وأوضح جميع معالمها وجوانبها: التوحيد، التزكية، الإمرأة. في هذه الحالة تصبح المقاصد القرآنية العليا الحاكمة أهم وسائل إظهار الدين أو ظهور الدين على الدين كله. لأن هذه المقاصد لا يختلف البشر عليها، وإذا اختلفوا في قضية التوحيد فيمكن الحوار والجدل بالتي هي أحسن، والتمسك بأدلة الخلق والعناية وما إليها، كل ذلك يمكن أن يؤدي فيما بعد إلى نوع من القناعة بالتوحيد. أما التزكية والعمران فلا يختلف على أي منهما اثنان، وبالتالي فالمقاصد القرآنية العليا الحاكمة تضع الحجر الأساس لظهور الدين على الدين كله، واجتماع البشرية كافة على تلك القيم وتلك المقاصد القرآنية العليا الحاكمة. والمقاصد القرآنية العليا الحاكمة لا تتنافى مع المقاصد الشرعية التي ذكرت في المحافظة على الضروريات والحاجيات والتحسينيات، المحافظة على النفس والعقل والدين والعرض والمال، لا على العكس من ذلك، هي تستوعبها وتحتويها وتعطيها فاعلية أكبر وقدرة على الاستمرار أكثر. المقاصد القرآنية العليا الحاكمة تستطيع أيضا أن تضبط جميع الجزئيات والأحكام الفروعية، أحكام القضايا الفروعية التي تنشأ في مجتمعات الأقليات بل وفي مجتمعات الأكثريات كذلك، فهي قابلة للتوليد، قابلة للتعميم والشمول، خلافا لتلك الأصول سواء أكانت الأصول المختلف فيها أو الأصول الأساسية المتفق عليها التي جعلوها غير كافية، فإن لم تجد في كتاب الله، فإن لم تجد في سنة رسول الله، فإن لم تجد في كذا، لا على العكس من ذلك، المقاصد القرآنية العليا الحاكمة تستطيع أن تستوعب بلايين تريليون من الجزئيات التي تنشأ في الحياة اليومية وتقدم لها التقييم الدقيق المناسب الذي هو الحكم الفقهي الذي يضعها في إطارها السليم الصحيح، لأنها منظومة ميسرة ومنظومة سهلة وثلاثية، فينظر في كل جزئية من الجزئيات التي تعرض مدى انسجامها مع هذه المقاصد العليا الحاكمة الثلاثة ومدى استجابتها لها، وبذلك يقال هي مقبولة أو مرفوضة، تحل أو لا تحل، إلى ما يمكن للأصولي الذي منحه الله تبارك وتعالى القدرة على التعامل مع هذه المقاصد بشكل سليم يمكن أن يؤدي إلى الاستجابة وعدم ترك أي فراغ تشريعي واحتواء جميع ما يستجد من قضايا وأسئلة وما إليها. المقاصد القرآنية العليا الحاكمة تساعدنا على إيجاد طاقة في فقهنا الإسلامي للتجدد الذاتي، فهناك تحولات في الحياة ناجمة عن الصيرورة، ناجمة عن التغير الذي قال بعض فقهائنا فيه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، فتغير الأزمان وتغير الأماكن وتغير الظروف المحيطة وما إلى ذلك كله قد يؤدي إلى حاجة إلى نوع من التغير الذي يجعلنا نفكر أن الاجتهاد الفلاني الذي أتى بهذا الحكم فقال هذا الأمر غير مقبول أو مقبول أو ما إلى ذلك، قد يتغير بناء على تلك الظروف. هذا يعطي للفقه إمكانية التجدد، فلا نجمد على قول قلناه مثلا اليوم لمعالجة قضية فيستمر إلى قرون لا يراجعه أحد ولا يقول بخلافه أحد ويعتبر قضية مسلمة وما إلى ذلك. لا، المقاصد القرآنية العليا الحاكمة تجعل هناك نوعا من الحركية، نوعا من الدافعية في الفقه، والقدرة على التجدد باستمرار لكي لا ينفصل الفقه عن الواقع، عن واقع الناس ولا عن احتياجاتهم. كما أن المقاصد القرآنية العليا الحاكمة تفرض على الفقيه حالة الاجتهاد الدائم، لا تسمح له بتقليد فقيه آخر أو الاستمرار بذلك التقليد لفترة طويلة، لأنه في حاجة ماسة ودائمة إلى النظر إلى الأمر باستمرار في إطار تلك المقاصد القرآنية العليا الحاكمة الثلاثة. وفي هذا الإطار لا بد له من اجتهاد، لا بد أن ينظر في الواقعة كما هي بكل جوانبها مهما اختلفت، ثم يأتي إلى المقاصد القرآنية العليا الحاكمة ويحاول أن ينظر من خلالها وبها إلى تلك الواقعة لكي يقرر بعد ذلك أنها ما تزال واقعة بمقتضى النظر في المقاصد القرآنية العليا الحاكمة الثلاثة، التوحيد والتزكية والإمران، ينبغي أن تكون من غير المرغوب فيه أن يفعل، أو مما ينبغي الاحتراز من الوقوع فيه، أو مما ينبغي فعله، أو ما إلى ذلك مما قد يوصل إليه الاجتهاد. المهم الأصولي الذي يتقن هذا سوف يكون باستمرار قادرا بإذنه تعالى على أن يكون متصلا بالقرآن الحكيم، متصلا بمقاصده العليا الحاكمة، متصلا بالواقع، ناظرا في الوقائع من جوانبها المختلفة وبشمول، ومحاولا تقديم تقييم أو حكم شرعي أو فقهي من خلال هذه المقاصد المتاحة الميسرة للاجتهاد. المقاصد القرآنية العليا الحاكمة فيها أيضا ما يساعد على فقه الواقع. فنحن حينما ننظر في قضية التوحيد، للتوحيد تجليات وانعكاسات على النفس الإنسانية وعلى سلوك الإنسان وتربيته وحركته في هذا الكون وفي هذا الوجود. والمقاصد في هذه الحالة تصبح قادرة على أن ترينا باستمرار أين الخلل. فحينما أجد الناس قد أصبحوا يقدسون شيئا من الأشياء أو أحدا من الأشخاص حيا أو ميتا أو شعارا أو رمزا أو ما إلى ذلك، فأسأل عن التوحيد، أين موقع التوحيد من قلوب هؤلاء الذين أصبحوا يعظمون أو يقدسون موتاهم، صالحيهم، حكامهم، ملوكهم، زعماءهم، أيا كان. ففي هذه الأحوال باستمرار يستطيع الأصولي الذي ألم بهذه المقاصد إلماما سليما أن يرصد حالة المجتمع وتحركه نحو الصلاح ونحو الفساد، فلا يبقى غافلا إلى أن تفاجئه المشكلات والانحرافات وتصبح هي السائدة، لكي يشعر بأنه قد ظهر الفساد في البر والبحر. لا، المقاصد القرآنية العليا الحاكمة تمثل بارومتر لقياس الانحراف والاستقامة في حركة الشعوب أو في حياتها وفي واقعها. المقاصد القرآنية العليا الحاكمة تستطيع أن تقدم إسهاما هائلا في تصحيح نظرية المعرفة الإنسانية. نظرية المعرفة هي التي تبين لنا مصادر المعرفة ووسائلها وأدواتها والمناهج التي تحكمها وكيفية إنتاجها ومدى اتصالها بالقيم أو انفصالها عنها. المقاصد القرآنية العليا الحاكمة يمكن أن تقدم لنا إسهاما في تصحيح مسار نظرية المعرفة، لا على المستوى الفقهي والأصولي فحسب، وإنما على مستويات المعرفة الإنسانية كلها، سواء كانت جزءا من معارف من المعارف النقلية أو جزءا من المعارف الاجتماعية أو العلوم الطبيعية أو ما شاكل ذلك. فهناك خصائص للشريعة جاءت في سورة الأعراف، وذلك في لقاء الجبل أو ميقات الجبل أو موعظة الجبل لسيدنا موسى، التي وردت في قوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم ينادي بعد ذلك: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه الآيات المتقدمة اشتملت على خصائص 6 اختصت بها شريعتنا الإسلامية. أولا، أن هذه الشريعة أحلت الطيبات كلها وحرمت الخبائث كلها، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. جميع القيود، جميع الأمور التي قيدت حركة الإنسان وأسرته وقلصت من اندفاعاته وانطلاقه في هذا الكون لبنائه وإعماره، كل هذه الأمور ما الذي حدث لها؟ وضعت في هذه الشريعة، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فجميع الآصار والأغلال موضوعة، يحل لهم الطيبات، يحرم عليهم الخبائث، يضع عنهم إصرهم، يضع عنهم الأغلال التي كانت عليه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذه الآيات تؤيد منظومة المقاصد القرآنية العليا الحاكمة. انظروا إنها عمومات: حل الطيبات، تحريم الخبائث، وضع الإصر والأغلال. نحتاج إلى دراسات متعمقة في حركة المجتمع والحياة لمعرفة الإصر والأغلال التي تقيد حركة البشرية، وكيفية التخلص منها، وكيفية وضعها عن كاهل وعن عاتق البشرية. ثم يأتي التنبيه الإلهي أنه بهذه الخصائص استحقت هذه الشريعة أن تكون شريعة عالمية تخاطب البشرية كلها بها، ولا يصعب على أي شعب من الشعوب أو فئة من الفئات أن تطبق هذه الشريعة، لأنها من الذي يرفض الطيبات أو يرغب في أن تحل الخبائث أو يرغب في الإصر والأغلال تقيده من كل جانب؟ لا أحد من البشر يرغب فيها. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. لماذا؟ لأني جئت أحمل لكم شريعة تجمع بينكم كافة، ولا تضع بينكم حواجز ولا إصر ولا أغلال ولا شيئا مما يشاكل ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدرك شريعة القرآن وقام بتطبيقها وتفعيلها في الواقع، وتلك هي سنته وتلك هي سيرته. فخلال 22 سنة وخمسة أشهر واثنين وعشرين يوما، هي مدة بعثته ورسالته صلوات الله وسلامه عليه من بدء نزول الوحي عليه وحتى التحاقه بالرفيق الأعلى، كان كل ما يفعله تطبيق شريعة القرآن واتباع آيات الكتاب الكريم وجعلها واقعا يعيشه الناس كافة وينفعلون به في مختلف شؤون وشجون حياتهم. لو نظرنا إلى الآخرين نجد أن بني إسرائيل يقول الله فيهم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فكانوا يحلون لأنفسهم ما يرغبون ويتمردون على الشريعة، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وذهابهم إلى السحت. هذا كله أدى إلى أن يجعل الله التشريع بالنسبة لهم نوعا من الإصر والأغلال. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. أما هذه الشريعة فليس فيها لا إصر ولا أغلال ولا تكليف بخبائث ولا تحريم لطيبات أحلها الله سبحانه وتعالى له. المقاصد القرآنية العليا الحاكمة تحمي نظرية المعرفة كما قلنا، وتعطيها الامتداد اللازم، وتجعل الوحي مصدرا من مصادر المعرفة، وتربط بين المعرفة الإنسانية والقيم، وتعلم الإنسان كيف يقسم المعرفة إلى معرفة ممدوحة ومعرفة مذمومة. وكذلك المقاصد القرآنية العليا الحاكمة يمكن أن تساهم في إنقاذ المنهج العلمي التجريبي الذي قامت على أساس منه الحضارة الوضعية المعاصرة. هذا المنهج يتعرض اليوم إلى أزمة أو أزمات، وهذه الأزمات التي يتعرض المنهج العلمي التجريبي لها لا مخرج لها أو له منها إلا هذه المقاصد القرآنية العليا الحاكمة التي تربطه بالغيب والإنسان والكون. كيف؟ المنهج العلمي التجريبي جاء بقواعد كثيرة وأصل لها وأصر عليها، ومما جاء به من تلك القواعد أن وحدة المصدر لا بد أن تؤدي إلى وحدة الناتج، واختلاف المصدر لا بد أن يؤدي إلى اختلاف الناتج. يعني يفترض بحسب المنهج العلمي التجريبي هذا أن البحر المالح يختلف إنتاجه من الأسماك وغيرها عن الماء العذب، والاختلاف في كثافة الماء المالح عن كثافة الماء العذب يفترض أيضا أن يحدث ماذا؟ أن الماء العذب أيضا ينتج شيئا آخر مغايرا لما ينتجه الماء المالح. فإذا حدث وعصل المنهج العلمي، عصت الطبيعة أو الخلق أو الكون المنهج العلمي، فاختلف المصدر واتحد الناتج، فالمنهج العلمي قد يحتار وقد يلجأ بعد أن كان يصر على السببية الصلبة وعلى أن قواعد هذا المنهج لا تخترق، قد يلجأ إلى التراجع والقول بالاحتمالية وما إلى ذلك. ومن هنا وجدنا أن الباري سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر. فاختلف المصدر، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، واتحد الناتج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر. فإذا هذه قاعدة من قواعد المنهج العلمي تم خرقها، ولكن هل يعني هذا أن المنهج العلمي غلطان وينبغي أنه ملأ؟ لا، ينبغي أن نتمسك به وأن نصلحه وأن نقول له: يا منهج علمي، أنت نفيت الله والغيب وقلت بأن كل ما يحدث في هذه الحياة إنما هو ناجم عن تفاعل بين الطبيعة والإنسان، فالغيب حين تجاهلته يريد أن ينبهك إلى وجوده فتحدث مثل هذه الجزئيات لتشير إلى أن هناك القدرة الإلهية وإلى أن هناك الغيب الذي ينبغي أن تلاحظه وأن تعرف أن الجدل والتفاعل الذي تقوم عليه سائر الأشياء في هذه الحياة الدنيا إنما هو بين الغيب والإنسان والكون أو الطبيعة. ثم نأتي في سورة الرعد فنقول فيقول الله تبارك وتعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب فيها من كل الثمرات مختلفة الألوان والطعوم وما إلى ذلك يسقى بماء واحد وحدة المصدر واختلاف الناتج ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ما الذي جعل البرتقال أصفر وذا طعم مميز والليمون له طعم آخر والتمر له طعم ثالث وهكذا؟ الله سبحانه وتعالى. فنقول للمنهج العلمي أنت على صواب، لكن مشكلتك بأنك تجاهلت الغيب واعتبرت كل ما يحدث في الكون إنما هو ناجم عن تفاعل